بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمته من نعمه إلا بنعمة منه، توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها نعمة يجب عليه شكره بها. ولا يبلغ الواصفون كنها عظمته الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. أحمده حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، واستعينه استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به، واستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم عليه بها، واستغفره لما أزلفت وأخرت استغفار من يقر بعبوديته ويعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه إلا هو ولا ينجيه منه إلا هو. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله كلما ذكره الذاكرون وغفل عن الغافلون، صلاة ترفعنا بها إلى مقام المجد والتلقي لتقوية السند، وجعلنا يا مولانا من خير المصلين والمسلمين عليه، ومن خير المقربين منه والواردين عليه، وفرحنا به في عرصات القيامة، واجعل لنا دليل جنات النعيم، لا مؤونة ولا مشقة ولا مناقشة حساب، واجعله مقبلا علينا ولا جل غاضبا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فهذه الرسالة مطلبية مؤسسة لعلم عظيم من علوم الدين، ضابطة لفقه الاستنباط وميزان استخراج الأحكام الشرعية. في الختم نجد فصلين وعنوانين بقلم تحقيق، العنوان العناوين الأخيرة أقاويل الصحابة ومنزلة الإجماع والقياس، هذه عناوين استخرجها بعض الذين حققوا الرسالة، فليست وعنوانه بقلم الإمام ولا بقلم راويته رسالته الذي هو الربيع بن سليمان، ولكن خير فعلوا لتقريب المادة بالنسبة لمطالع الرسالة. إذن فالفصلان هذان مندرجان تحت فصل الاختلاف، الاختلاف الذي ختم به، فيكون الفصل الأخير من الرسالة هو باب الاختلاف، وهذان الفصلان إنما عنونا لمزيد تنبيه إلى أهمية هذا اللون من لوان الخلق. والفصل الأول يرجع لأقاويل الصحابة، أين نضع أقوال الصحابة؟ وهل هناك من تفصيل فيما نقل لنا عن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين مقامهم بالنسبة للأصول؟ أين نضعهم الأصول؟ وثانيها، ما سيسمى بعد في الأصول عندما تبدأ في التوسع تطور ترتيب الأدلة؟ فصل ينتمي إلى ترتيب الأدلة. إذن نحن بصدد فصلين يحيان بالمعاني الناظمة للعلم كله، ويجمعان نظر المطالع في الختم على الرسالة بالأتم، وهذا من فقه التأليف. وتعلمون أن الجاحظ اللغوي الأديب صنو الإمام الشافعي، ولد 150، فهو صنوه في الميلاد، وشهد فيه شهادة إمام في الفن مختص، يقول: أحسن من رأيت تأليفا من هؤلاء النبغة كتابات المطلب، إنه حين يكتب يؤلف كأنه ينظم الدر من فمه. هذه شهادة إمام في اللغة، إمام في البيان، جاحظ. لا نتكلم ولا نتصنف الناس في عقائد الجاحظية، فرع المعتزلية الذين كانوا كية. شوفت الشهادة كيف هي في محلها، من إمام في مقام اختصاصه كفى. تنظر الآن هذا الختم بهذين الفصلين عنوانين بقلم التحقيق، أحدهما ينبهنا على أن الأصول فن، والثاني ينبهنا على أن الأصول علم. ومعنى كلمة الفن إلى العلم وليه؟ لأنها قسم منها يرجع للصناعة، تمهير الأقيصة، الأدلة، نوع من التمهير والتسمى من صحة العقل. تجدون هذه من دور الرسالة، ولا بد للمجتهد من صحة العقل، هذه ملكة النظر لا بد، وهذه لا تجود، بمعنى لا تصبح جيدة، يقول جاد يجود إذا لا تجود إلا بالمهارة، لا بد، لا يمكن أبدا أن تصبح مجتهد بمطلقه بمجرد جمع العلوم أو حفظ ما تيسر لك أو للطلاع، مجرد للطلاع لا بد من التبحر. وهذا الفصل ترتيب الذي يرجع لترتيب الأدلة مكانة الإجماع والقياس، حفظ مراتب الأصول من الصناعة يرجع للفن، فن علم الأصول، وعلم العلم يعني أقاويل الصحابة. هنا الترجيح، يعني لا بد من أن تكون لك معرفة بعلم الخلاف، وعلم الخلاف يدخل فيه أولا خلف الصحابة ابتداء، كيف اختلفوا في النوازل وماذا رأوا فيها، لأنها التي ينبغي أن تكون بين يديك. ولذلك أفردت بالتصنيف، يقول الإفراد أنا بمعنى يغلب على الذين كتبوا في المصنفات أن يجمعوا آثار الصحابة مرتبة على أبواب الفقه وفتاوى التابعين أيضا مبادئة، مصنف ابن عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق الصنعاني، ابن أبي شيبة الكوفي، مصنف البقي بن مخلد وإن كنا يعني هذا ضائع، مصنف سعيد بن منصور، مصنفات عظام ودخام فيها أقاويل أو أقوال الصحابة وفتاوى التابعين من بعده. ماذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله في أقاويل الصحابة التي انتهت إلينا؟ لا بد من الوقوف عليها، فهي إذا كانت متفقة، بمعنى في عصر الصحابة لم يكن في مسألة إلا قول واحدا نطقيا إجماعوا عليه، فهذا أقوى إجماع عرف، بالتالي ستتحقق أقوالهم المتفقة في نازلة في زمنهم لتكون في محل الإجماع النطقي الذي هو أصل كبير من أصول الاعتبار. وإذا اختلفوا بين ناطق وساكت يصبح هذا يعني الذين نقل إليهم نقل إلينا عنهم بعض صحابة في مسألة، ولكن الباقون لم ينقل لنا عنهم خلاف، ما نقل لا خلاف ولا وفاق نطقي، وإنما وفاق سكوتي. تعلمون أن الشافعي ومنسوب إليه الكلم معروف، لا ينسب لساكت قول، هنا لا ينسب، هذا من الكلم من درر الرسالة ومن الأصول الأولى، لا ينسب لساكت القول، لما تنطق الساكت؟ ليس زي البكر وإدنها ثم تخنى. هذا يسمى إجماعا سكوتيا فيما بعد، ولكنه ملحق بما يحتج به، ولكن لا يسمى إجماعا كالنطق، لا يرتقي إلى مقام النطق، لكنه حجة نظرا لسكوت الباقين. واضح شيء؟ فإن اختلفوا نطقا، يعني في مسألة رأي ابن عباس، ابن مسعود، رأي الإمام علي، أحد الخلفاء قال فيه كيت وكيت، اختلفت، فليس بعضهم على بعض حجة، إنهم في مقام واحد. هكذا يقول الشافعي، لا نجنا مع ما يقرره الشافعي في المسألة. يقول فهم على اختلافهم إنما نرجح من أقوالهم الأقرب والأشبه بالأصول الأخرى عندنا، أو الأصح في القياس الذي هو بالطبع مبني على أصول، الأصح في القياس والأشبه بالنصوص الثابتة، هذه وسيلة للترجيح. فإن وجدنا رأيا لأحدهم لا مخالف ولا موافق له، لا من يوافق بهم في رتبتهم ولا من يخالف، هذا نادر أحيانا، قال هذا نأخذ به. قال لما؟ قال تقليد للأئمة الذين أدركنا كمالك وغيره. تعلمون أن هذه الأصول التي نتحدث عنها تسمى أصول تابعة أو تبعية، لأنها انتهى ما يسمى بالأصول الكبرى الكلية التي تشبه أن تكون اتفاقية بالنسبة للأئمة المعتبرين. الآن بدنا في التأسيس للأصول التبعية. الإمام الشافعي رحمه الله أسس لها بهذا الفصل الصغير في خاتمة الاختلاف. يعني ما سنجده في كتب الأصول عندنا مثلا سد الذرائع، المصالح المرسلة، شرع من قبلنا، الاستقراء، الاستدلال، الاستحسان بالمفهوم الذي هو منضبط عند الأئمة، العرف، يعني العادة المحكمة فيما لا نص فيه ولا دليل. هذه الأصول التبعية التي تصل إلى 10 أو تزيد تمتد، وهي عندنا نحن المالكية حوالي 6 أو 7 أصل، نضيفها إلى 10 المفصلة للأوائل في كل مجموعة 16 أو 17 أصلا، بين كلي إجمالي وبين تبعي، بين أصلين وتبعي. ولذلك ختم هذا الفصيل أو هذا الفصل الصغير بأمثلة أحالها الأمثلة المفصلة قبل، ليقولك إننا أحيانا نحتاج إلى هذه الأقاويل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يرجح بها أحيانا، فكأن هذه الصلة بينها وبين باب الاختلاف، إن عند الاختلاف تحتاج أحيانا إلى مرجح. إن الاختلاف يوهم أن هناك تقابل فتحتاج إلى ترجيح في مسائل، فينجدك هذا الأصل التبعي بهذا اللون من لون الإسعاف كي ترجح. وذكر هذا مثلا أعطيكم مثال، حين كنا بصدد مسألة الإخوة مع الجد في الميراث، الإمام الشافعي رحمه الله يعرف خلاف مالك الذي كان قبله، وتحديد المسألة التي كانت تعرف بالمالكية في مسائل الفرائض، واللي صورتها في الميراث يعني هلك هالك وترك يعني زوجا، هلكت هالك وتركت زوجا وأما وإخوة لأم وجد. فهذه الفريضة يعني تختلف حسب المسائل المعروفة من 6، لأن المقامات فيها متداخلة، فيها نصف وفيها سدس، هذا داخل في هذا، إذن اقتصر على السدس فيكون أصل مسألة من 6، يكون نصفها وهو 3 للزوج، ويكون سدسها 1 من 6، 1 بالنسبة للأم، ويكون سدسها للجد 1 لأنه بمثابة الأب موجود الأخوة. يبقى لنا سدس المالكية، يردون هذا السدس إلى الجد فيصبح عنده 3 باعتبار أنه في محل الأب وهو كالعاصب والباقي هو هذا، فهذا الباقي من السدس يرد إليه، وتسمى عندنا هذه مسألة بالمالكية. لكن مقابلها قول لزيد بن ثابت، وهو الذي قال في النبي عندما صح الحديث أفردكم زيد أي علمكم بالفراغ، وفيه أن هذا ذلك ثلث يعني السدس الباقي يعطى للإخوة للأم فلا يحرمون، وفصل ذلك لأن زيد قال به، فكان هذا من مرجحات المسألة. احنا عندنا مسألتين في الباب، ولكن المالكية هي المشهورة، اجتمع الإخوة مع الجد فإنهم يحجبهم، وحجب الجد الإخوة اليوم والإخوة مطلقا ويحجبهم. إذن لاحظوا كيف هي الصلة واضحة بين ذكر هذا الفصل في الأقاويل الصحابة وبين مبحث الاختلاف الذي هو الباب. هذا من مرشحات ومن كل شيء. بالنسبة للمالكية في المسألة ليسوا كالشوافعي، تجيبهم في مسائل آثار الصحابة، الصحابة في عند أبي مالك مقدمون، آثارهم مقدمة بلا شرط الاتفاق، فإنهم يقدمون أثر الصحابة على القياس ويجعلونها بعد الإجماع مباشرة. ويقول أقيستنا نحن الصحابة ستكون أرى الصحابة أقوى من أقيستنا، خصوصا إذا وجدوها مخرجة. فعل الصحابي تكون مجتهد، خصوصا إذا كان صاحب لقب أنا من مفتي الصحابة، من الذين جمعوا السنة، من الذين عرفوا ب... فكان هذا لا، خصوصا سيدنا مالك رحمه الله كان عنده صحابة معينين. هو حين يقول لأخذوا بأقوال الصحابة كان عنده صحابة معينين من عينه، هو الذي انتهى فقههم للأئمة السبع. فكان يأخذ في العبادات كثيرا عن ابن عمر لحرصه على السنة والمتابعة، وكان يأخذ في المعاملات بما يجيئه من أثر ابن عباس، من أقواله، من ترشيحاته، من فتاواه، من اجتهاداته. وتعلمون أن من قصة تصنيف الموطأ على هذه الأقوال 3 و6 في التسمية، أنه قال هارون الرشيد، أو عفوا هو هارون الرشيد أو جعفر قال له أني جعفر صور وطئه أي مهده بين رخص ابن عباس وتشديدات ابن عمر، وطئه مهده بينهما، أن يدخل من الاثنين في المقامين على ما يكون ميسرا للناس. هذا كان هذا أحد أسباب يعني ما يسمى بتفسير التسمية، لأنه كان فيها وطئ وطأه عليه 70 شيخا، 70 إمام من أئمة وطأه عليه ووافقوا عليه فكتبه، الله قدمه لهم فوافقوا عليه. وطئه مهد للناس في الفقه في الأبواب على حسبها. فلذلك يمكن أن تعرف منهجه من أول الفتي، تفتح الموطأ تعرف منهجه، إذا وجد مرفوعا إلى رسول الله بدأ به سندي، وإلا فمرسل الثقة، ثم يأتي من بعده بأثر الصحابة فأقوال التابعين، ففتاوى شيخته بن شهاب الزهري، فقوله هو إذا كان في المسألة رأي له مرتبة أي من هكذا فصول غاية في المنهجية. لأنه هناك إذا كان سيدنا الشافعي كتب الرسالة ففي موطأ مالك رسالته الأصولية ابتداء، ومنه أخذ هذه الأشياء من الأصول، أو منه مضافا إلى غيره. الأحناف يعني نضيف مع المالكية الحنابلة، وما أيضا يقولون هذا. الأحناف يتخيرون من أقوال الصحابة عند عدم النص، عدم الدليل يتخيرون، عند عدم الدليل نصا وإجماعا وقياسا يعني دلالة عليه يتخيرون من أقوال الصحابة. وتتخير هل له معيارية؟ هذه مسألة تبحث في فقه الأحناف على أي أساس. فكأنني يعني أعتقد أن الإمام الشافعي وقد تورك على مسألة الاستحسان، أن حتى في الاختيارات تكون اختيارات موسعة، تقول إذا كان قد وسع لهم في الاختيار فاختلفوا فلماذا لا يسعنا في اختيارهم، ما دام الحق فيما قالوه دون أن نخرج عن أقوالهم. فهذه أحيانا قد يذهبوا إلى أن يكون نوعا من الاختيار من غير أصل هكذا. لكن نحن لا نسلم أن الصحابة يعني يمكن أن يقولوا هذا بغير أصل. بالنسبة إلى الفصل الثاني وهو مكانة الإجماع والقياس، أي من الأدلة التي تقدم، الإمام الشافعي رحمه الله هنا نبه إلى أن الكتاب والسنة المتواترة هذا له المقام الأول بلا خلاف، يليه خبر الآحاد بشرطه الذي سبق، وشرط غاية في الدقة وغاية في التشدد، شروط 7 التي اشترطها في خبر الواحد. ثم بعدها يجيء الإجماع الاستنباطي حتى يخرج الإجماع على نص، لأن هذا في المستوى الأول، يعني أن يجتمعوا على استنباط لا على نص، إذن هو الذي له المقام بعد خبر الأحد. ثم يجيء القياس، ثم بعد ذلك إذا كانت هناك أصول تابعة فلتكن كأقوال الصحابة الذين قلناه وخيره. وهذا حسن هذا الترتيب. هذا التركيب الذي سيأخذ أبعادا أخرى، ما قلنا أخرى بمعنى مغايرة، لا، إنما موسعة عند الأصولين الذين سيجيئوا من بعد. فنجد ترتيب الأدلة على حدة، ونجد ترتيب الأقيسة على حدة. والمفاتيح الأولى لفهم الترتيب، سر الترتيب، نجدها في الرسائل الأولى المؤسسة. وذلك حين نلفي الإمام الشافعي ونضر لمسألة الترتيب بين الأصول بمسألة ترتيب الأدلة في القضاء. ولا تنسوا حين شبه الرواية بالشهادة، حين كان يعالج مسألة ما تقبل به الأحاديث الأولى يكفي في خبر الواحد، حين كان يحتج لخبر الواحد، في حين الشهادة قد تكون لابد من توفر اثنين، وقد تكون أحيانا من الواحد كما نبناك على ذلك. ليس دائما لابد من اثنين، قد تكون أربعة في بعض الموارد، واثنين في موارد مالية، وقد تكون مرأتين فقط في موارد ويكون رجل واحد، وتكون عند الشوافع امرأة أيضا في موارد خاصة بعيب النساء وتكون مقبولة. في سياق الاستدلال لمسألتي أن العلم قد يجيء من واحد، طبعا العلم هنا من المدارك المتفاوتة وليس اليقين الذي لا تفاوت فيه، وهو ما يسمى بغلبة الظن أو ما يوجب العمل ولا يوجب الاعتقاد القطعي الذي قد نصل فيه إلى حد كثير بعضنا ببعض. إنه اليقين إذا سلمنا به لا يمكن أن يكون فيه خلاف. هذا خوف الأئمة حين يفرقون بين علم يجب العمل وبين علم يجب اليقين القطعي. هذا التفاوت هذا لا بد من الانتباه، وهو رأي جمهور الأئمة. دعونا من الكتابات التي تحمل هذه العناوين اليوم، وجوب العمل بخبر الواحد في الاعتقاد، المسائل هذه تحتاج إلى دائما نقول مع الضمائم، الضمائم التي ترفع الخبر إلى مستوى إفادة اليقين، وإلا هذا الإنسان ما يكون أبدا يعرف معنى إفادة خبر الواحد اليقين القطعي في مسائل الاعتقاد. هذه مدارك اليقين تحتاج إلى فهم دقيق. قارنا هنا بالقضاء، فقال القاضي أحيانا يقضي بإقرار المدعى عليه، المتهم يقضي بإقراره، وهذا ما ليس وراءه بيان، حين يقول هذا الجاني أنا فعلت وأنا صاحب هذه كذا، لذلك قالوا الإقرار ليس وراءه إقرار، ليس وراءه دليل، يعني سيد الأدلة كما يروح يقول الآن في القوانين الوضعية وفي أنه اللي كان يلي من بعد شاهدان، يلي من بعد شاهد ويمين، إذا لم يوجد شاهدا ثم يليه نقوص المدعى عليه عن أن يحلف. شاهد قلنا ليمينك أنت فنقص، قال أنا ما أشهد، الدليل عنده تهوت يقضي به بالنقوص، ثم بيمين المدعي، لاحظتوا الآن، وهو في كلها يريد إما دليلا يفيده العلم أو علامة توصله إلى أمارة، أمارة تفيد الظن، لابد أن يصدر حكما بناء على، وهذه بما أنها مختلفات فيجيء إصدار الحكم بناء على دليله فتتفاوت. ثم يجي أيضا هذه مسألة ينظر لها بالقضاء، ثم ينظر لها بالرخص والعزائم، يقول إذا كان الماء هو فرضك بالنسبة للطهارة فلا يجوز أن تتيمم حين وجوده، يعني الرخص وما شرع بدلا عند فقد الماء أو فقد القدرة عليه، يكون فقد وجود الماء أو فقد القدرة على الاستعمال، فقد في حال فقد الماء أو فقد القدرة، مثل لخوف ضر أو عدم ما عوض من الطهارة التيمم، لكن مع وجوده وجود القدرة هذا لا يجوز. هذا بالقطع عند جميع الأئمة صلاة بغير طهارة مخدش البدل، كأنه يقول لك بالنسبة لترتيب الأدلة إذا كان هناك دليل موجود يفيد اليقين فلما تذهبوا إلى ما دونه مما يفيده أفضل أو ما يفيده ما يفيد شبه أفضل لابد. فكان وضع المفاتيح الذي سيجيه من بعد كي يرتب الأدلة وفيده أن ما يفيد العلم يسمى دليلا وما يفيد الظن يسمى أمارة. وهذه الأشياء يرتبونها في ضوء هذه القطعيات أولا ثم ما دونها ثم تتدرج الأدلة. هذان الفصلان عند الإمامين عند الإمام الشافعي رحمه الله في رسالته ختم بهما ليضع المترسمة أي الذين يريدون أن يترسموا خطى من بعد على الطريق. انظروا هذا علم يحتاج إلى صناعة وتمهر وملكة في ترتيب الأدلة والأخذ بها بما يفيد العلم في محله وغلبة الظن في محله لم يوجد العلم. ويقول لهم هذه الآثار لا ينبغي أن تضيع آثار الصحابة لأن فيهم مجتهدون إن لم نقل كلهم كانوا في مؤهلين اللغة ما كانت تدرس وقد هم لسانهم لسان الوحي وقد تعلموا من رسول الله وقد زكاهم وعلمهم حتى الاجتهاد وأقرهم على أمور وكان بعضهم يعلم بعضا. فهذا التراث أو هذا الإرث يعني الفاضل الثري الذي هو لآثار الصحابة لا يمكن أبدا أن يضيع. إذن فكأنه يقول للأصوليين النصوص والدلالة عليها هذان هما علم الأصول. شو قلنا من دور الرسالة هذا لا ينبغي لأحد أن يتكلم إلا من جهة العلم حكما وخضاء وفتيا. قالوا العلم أمران نص ودلالة نص ودلالة. وبهذا نكون قد وقفنا على ما يسميه علماء مناهج الأدب في كتابة الرسائل وهو الختم بما يدن بضرورة الرجوع إلى المقام الأول عقد المقاطع على المصالح. كذا الناس الذين يعني امتزج منهج القرآن بدمهم وأنفسهم يعرفون كما يقول لك لابد الآن انتهى بنا إلى تعريف بسيط للأصول يقول لك ارجع إلى الأول إلى باب كيف البيان كله. البيان يكون بأثر ونظر بأثر ونظر وأفضل الآثار هذه آثار الكبار وأفضل النظر هذا النظر الذي يجعل الفتيا كالقضاء واستخراج الأحكام مثل النظر في منازعات الأنام مقضية أحكام الله في تأويلها وفي تنزيلها قضاء فيشدك إلى البداية. وهذا الصنيع منه جعلني أقف بكم لضرورة قراءة ديباجة خطبة الرسالة ليقول لكم إننا بحاجتين لاستماس فقط بالصميمة إلى إعادة قراءة الرسالة قراءة بعمق قراءة بلون آخر من ألوان القصد الاستخراج دورها التي لا تمنحها إلا للغائص. أما الذي يتوقف عن السطح فربما ضل ضلالا بعيدا. الدرر في أعماق البحار وليست على أسطحها وأمواجها أبدا. البحار زي بعضها في العلم وفي المادة لابد من غوص ولابد للغائص من أدوات حتى يسلم وهو يغوص على الدر. بماذا بدأ الإمام والطالب رسالته؟ حمد الله افتحوا على البداية عود على بدء والعود أحمد. حمد الله بأجل حمد ثم انتقل إلى القصد الأول فصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله صلاة في غاية ما يمكن يصلي عليه لا يعرف به صلى الله عليه مكثرا الصلاة بالكم وبالنوع وبالزمن المطلق. هذا إمام السنة ناصر الملة والسنة بشهادة الكبار هذا الذهب. صلى على رسول الله مكثرا بالكم وبالنوع وبالزمن المطلق. قال صلى الله عليه كما ذكره الذاكرون. قال في الأولين والآخرين زمانا, المتقدمين وفي المتأخر, حيثما ذكر. متى وجبت لك النبوة يا رسول الله؟ حديث عياض. قال وآدم بالماء والطين, هذا صح العبارات, وآدم منجب بين الماء والطين, سوق نبوءتي. ثم قال نوعا أفضل ما صليت على نبي من قبله ومرسل قبلك. أفضل صلى عليه صلاة يكترها نوعا ويكترها كما كلما تكرر الذكر, بل كلما تكررت الغفلة, معناه عموم الأحوال. هذا اللي يقصد به ظاهر, عموم الأحوال, في عموم الأحوال وعموم الزمان وفي مقاسات الأفضلية في مطلقيتها. وهذا يرجع إلى استجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صححه وجمع سيدنا عبد الله بن مسعود فيما قال صلوا عليه واجتهدوا. هذا اجتهاد, بل إننا نجد في مناقب الشافعي عند الإمام البيهقي الحافظ وفيما نقله أيضا غير واحد منه الإمام الشوكي في مقدمته للطبقات وبسنده لابن بيان الأصبهاني, قال هذا ابن بيان رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني مناما فقلت له ابن عمك محمد بن إدريس هل نفعته بشيء؟ قال نعم, سألت الله ألا يحاسبه. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أتدري بما؟ قال لقد وصلتني منه صلاة. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. الحديث صحيح. قال لقد صلى عليه صلاة ما صلى عليه بها أحد قبله. قال لي ما قال في رسالته كلما ذكره الذاكرون وغفل. وشاهدت وجوه الجفاء أهل الجفاء الذين لا يعرفون الوفاء بحق نبيهم, فلذلك منوا بالقطيعة وانتهت أمورهم إلى سراب بقيع. الإمام بعد أن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أبان عن مقام رسول ووجه استحقاقه لهذه الصلاة ونظرها في الدنيا ينبغي أن يحفظ ذلك. قال العبارة هنا قال ما انتهت إلينا من نعمة ظاهرة ولا باطنة إلا بسببه صلى الله عليه وسلم. ما انتهت إلينا, شوف العبارة ما غير ذلك, افتح انتم مع الفصول قل لا لم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطنت مما نالنا من حظ في الدنيا أو في الدين, حتى يقول إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم سببها هو. فرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سبب في كل خير بهذا الإطلاق. هذا قد يقول واحد هذا منحا صوفي, ملاحظة من علماء, هذا نجدها عند علماء السوق. السلام يمشي الشيخ الشاذلي رحمه الله يقول إن محمد هو الواسطة, لا يمكن أن تصل إلى الله بدونه, وهو السبب في كل موسوط. نفس العبارة وموجودة في صلاة البشرية الذين أرادوا أن يكفروا بها, كلام الشافعي. اقرأ الفصل حتى لا أتزيد, لأن عندنا الحرفيون الذين يريدون أن يسطروا على الكلمة. أنت تبع الحرف وأنت على الحرف, امشي على الوجه. اقرأ العبارة, اقرأ العبارة سيدي, اقرأ عبارة الصلاة. ها سيدي افتح لي اقرا لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرا العباره. نعم. فإنه أنقذنا أي الله به السبب من الهلكة. أنتم تريد طرح السبب؟ زيد. وجعلنا في خير أمة أخرجت للناس دائمين بدينه الذي ارتضى واصطفى به ملائكته ومن أنعم عليهم. شوف شوف هذا الاصطفاء الذي ارتضى بالإسلام ملائكته وارتضى به نبيئة. فهذا ملك عنوان اسمه روح القدس الذي نزل به ملك الوحي النازل على النبي. من أين جاءه الشرف بهذا التنسب؟ اصطفى بإحدى ملائكته وليه. وهؤلاء الرصد عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قال عالما من الملائكة يرصدون الوحي. سفر كرام بررة قال الذين كتبوا الوحي في سماء الدنيا. تعلمون أن الوحي ما نزل هكذا مباشرة، نزل هذه الكتبة في السماء الأولى في وكتب بأقلامهم هناك. ثم الذين يشتغلون على الوحي هؤلاء يتابعون مجالس العلم والذكر والقرآن. إذن يقول شرفوا واصطفوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لهذه الألوان من الوظائف. تابع. لم تمس بنا نعمة، ما حلت بنا نعمة ولا أصبحت ولا كانت ولا حلت بديارنا إلا به صلى الله عليه وسلم. لم تقل به أنت لا تجعله خالقا، والله نصبه سببا. أنا أقول الذين يشككون في هذه السببية هم يعترضون على كل الأسباب. الذين اعترضهم هنا أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. محمد فضل الله صلى الله عليه وعلى آله. تابع سيدي. إلا بها حقا في دين الدنيا أو دفع بها عنا مكروه أو دفع بها عنا مكروه فيهما وفي واحد منهما إلا ومحمد صلى الله عليه سببها. نعم. القائد إلى خيرها والهادي إلى رشدها. سمعت. الذالك عن الهلكة وموالد السوء في خلاف الرشد المنبه للأسباب التي تورد الهلكة. ثم بعد هذه الأوصاف سيقول فصل الله فسيعيد الصلاة ثلاث مرات وسينبهنا إلى أن المستفيد من الصلاة نحن. قال اللهم زكينا بها أفضل ما زكيت من صلى عليه من خلقك. احنا متعرض لاش لآثار صلاة الله التي نستحقها بصلاتنا على نبيه حتى يخرجنا من ظلمات منه بصلاة الله علينا التي سببها صلاتنا عليه. نصلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرا هو الذي يصلي عليكم ملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ولذلك أجمع أئمة السلوك على الذي لا يصلي ليس بسالك هذا موقوف في الظلمات. وسيدنا أبي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية إذا جعلوا لك قال أنت زدت خير لك قال جعلوا لك صلاتي كلها قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. فجمع له بين خير الدنيا والآخرة بسبب الصلاة. في رواية أخرى وفيها ضعف لكن يعين على الفهم فهم الحديث أنه كان يقوم من الليل وكان يخصصه أوقات للصلوات والدعوات. فقال يا رسول الله جعلك ثلث يعني ما أخصصه لدعائي ثلث ذلك. قال وإن تزيد يكون خير لك. إلى أن وصل قال إذن أجعل لك صلاتي كلها يعني زمنها. قال إذن تكفى فيكون كالذي شغل بالقرآن يعني الدعاء يعطيه الله أفضل ما أعطى السائل إنه شغير بأعظم ذكر عن بقية الأذكار وبقية الأسئلة. الإمام الشافعي رحمه الله يختم مجلس الختم بباقتين من نصائحه وتوجيهاته وما وحاله الذي كان عليه أو انتهى عليه أمره. قصف لكم من أجل باقينا أمر عظيم جدا. الشافعي ما يستطيع حد أن يدعي أنه يعرفه. لا يعرف الشبيه إلا شبيها أيها البحر لسنا سواء. أذكر من أبدأ بالرؤية أقتنص لكم واحدة رؤى كثيرة رؤيت عنه، ومنها رؤيا أحد تلامذتي نسيت اسمه، قال رأيت كان القيامة قد قامت وهذه ذكرها الرازي والبيهقي في مناقبه وغير الإمام الشافعي، وربما أعتقد أن الحافظ بن حجر أيضا في توالي التأسيس ذكرها. قال تعلمون أن لماذا الرؤيا؟ الرؤيا من المبشرات بنص النبي الذي يكذب ما يمشي يصف حسابه مع منهجيته، أن تبقى من المبشرات الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له مبشرة، لم نتكلم إحنا على تغيير الشريعة، مبشرات. قال رأيت كأننا قد بعثنا، يقول هذا في فصل القضاء، والله الحاكم والناس ينتظرون، فإذا بمناد ينادي ليدخل الجنة أبو عبد الله وأبو عبد الله وأبو عبد الله وأبو عبد الله. قال هو في المنام يقول، فالتفت فإذا بإزائي رجل، فقلت له من أبو عبد الله هؤلاء؟ فقال الأول مالك والثاني الثوري والثالث الشافعي والرابع أحمد بن حنبل، وكلهم عندهم كنية واحدة. احنا عندنا اصلا اذا لم يحظى هؤلاء برحمه الله وشفاعه الانبياء بما خدموا من وحي الله وصانوا من منهاج الشريعه، فمن احق منهم؟ نحن لا نقترح على الله، ولكن نرى ان هؤلاء من اهل الطيب والصلاح والخير. اذا كانت هذه الرؤيا فهي اقرب الى الحق منها الى تخبيطات او تخليطات الشياطين واضغاط الحياه، هي الحق. ثم ننتقل من الرؤيا هكذا بالألف الطويل إلى الرؤيا، كيف رأى الشافعي زمانه وكيف نظر إلى تلامذته ونحن منهم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، هذا في رسول الله وفي أتباعه الوارثين له. إحنا لا يصل لنا نفس رسول الله من خلال الرسالة، لا تخلطوا لا تخطئوا، إحنا أنفس رسول الله في الرسالة. تعلمون أن الإنسان في حياته بحاجة إلى صديق يشاركه الرأي يشاركه الهم يبت إليه ما بدات صدره يمد يده، حتى قال العلمي زاد الطريق همة وصديق، يعني حتى إذا كنت تريد أن تسير في أي مشوار لا بد لك من همة ولا بد من صديق يشاركك في الهمة والهم. نحن ديننا دين الجماعة ودين الصحبة، واختر لصحبتك من أطاع، لا بد أن يكون أنا بلسي ما عندي. والشافعي ميزانه في الصحبة دقيق، كان يقول الشافعي على صديق لو وجدته، صديق خل غضيض الطرف عن عثراتي، ما عينه مفتوحة في العوارات والعثرات، غضيض الطرف عن عثراتي يحوطني في حياتي ويأسف لي ويدعو بعد مماتي، وربي لأشركنه مالي وحسناتي. يعني ده وجدت مثل هذا هو ويلتفت إلى زمان أخرى فيرى اللؤم والشؤم ويرى الغير الإنصاف فيقول بيت من شعره المحفوظ، تموت أسد الغاب جوعا، تموت الأسد في الغاب جوعا، ولحم الضأن تأكله الكلاب، وعبد ينام على حرير وذو شرف مفارشه التراب. أنا كيف الإنصاف غائب؟ ويقول الذين وهم يتجددون وما حوزنا الذين نصائح، الذين يتصيدون أخطاء الأئمة والكبار والأهل العلم والصادقين ليصنفهم في الدرك الأسفل من النار، ولم يفوض الله لهم في أمر الخلق والجزاء إلى النار، هذا الصفي خلاص. قال إذا فضلت عليا قالوا رافضي، وإن الصديق قالوا هو إلى النصب، يعني مايل إلى النصب، فلا أزال دا نصب ودا رفض كليهما بحبيهما حتى أوسد في الترب. قال أنا على هذه الحال، يعني كيف يعني بإرهاب كاذب بكلمات تحاول أن تقطع الحق عن القائل به، يمكن أنا على ترى. قال أنا بحبهما أدين بحبهما حتى أوسد في التراب. ثم هو رحمه الله ينظر بعينه إلى الطلبة ليضع منهاج طلب بين أيديهم، فيقول: من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن تفقه نبول قدره، ومن نظر في كتب الأدب واللغة رق طبعه، ومن تعلم الحساب جاد رأيه، ومن لم يصن نفسه أضاع كل هذا. أضاع كل هذه الألوان من أنا لم يصن. ولذلك كان اهتمامه بصيانة النفس عنده للسؤال والابتدال والاستعجال والتعرض لما لا تقدر عليه في الأحوال، كان خايف الصيانة، لدرجة أنه قال، هذا من كلامه: لو علمت أن شرب الماء البارد على الكبد الحرة يخديش من مروءتي لتركته. يمس المروءة كمال المرء، والذي عرفه بأربعة، قال: كمال المروءة في المرء أربعة: ديانة وصيانة وأمانة ورزانة، كلها على مقاس واحد. ديانة، كيف تكون كامل المرأة بدون دين؟ تعتقده وتعتمده وتسير في حياتك على أساسه صدق. صيانة هي صيانة نفسك وكرامتها وشرفها من غير ما كبر ولا سقوط، ولا بد من رزانة، نوع من وان الوقار يمنعك من أن تكون محلا للاعتزاف ذوي السوء، جنبك. لابد من صيانة، لابد من رزانة، لابد من أمانة، وهي حفظ الودائع الحسية والمعنوية. أمان تكون أمينا، حافظ للوديعة حسا حين في التعاملات، وحافظ للأمانة التي وديعها الأكبر من أمانة الفطرة ألست بربكم قالوا بلى، إلى الأمانة الصغرى. ولذلك كترت في قوله تعالى: الذين هم لأماناتهم، يعني هو أنواع حفظ ما استرعيت أمانة، هو على حسب الاسترعى، استرعاك الله، استرعاك الناس، استرعاك إمامك، استرعاك مشغلك، استرعاك مراتب. ثم نبه طالب إلى مسألة أساسية في شخصيته، وهي أن لا يكون إماء. يقول: أنا مع الناس بدون أن يتبين ما هم عليه. حدد موقفك ومرجعية الموقف، ولست بإماعة في الرجال يسائل هذا وذا ما الخبر، ولكنني مدراه الأصغرين أقضي بما مضى ما غمر، أقضي بما قد مضى ما غمر. أنا مدراه الأصغرين، صغرين لسانك وقلبك، مدراه هو شريف، قالوا داره طفيلي، داره طفيلي، والمدره سيد الشريف، مدره الأصغرين، شريف اللسان، شوف صحة الشافعي، شريف القلب. ولا يقولها في مقام التزكية، في مقام لفت الطلبة إلى من ينبغي أن يكون. والرجل ينبغي أن يعرف بنفسه في مقام الجهل به، اجعلني على قصر على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أن النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، تعريف بنسبه ووظيفته. الإمام الشافعي مع خصومه دخل مصر في خاتمة المطاف ليظل بها 5 سنوات، هي زمن الشهرة فيها على كعبه وانتشر مذهبه وساد حبه في الناس. من الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فنفس عليه بعض الذين ليسوا على مذهبه كأشهب، هذا معروف معروف، قالوا حتى بلغ أنه كان يدعو عليه بالموت. وكان تبلغ الإمام الشافعي رحمه الله، ويعلم أنه شاب إماما أيضا في مذهب مالك، فكان يقول: تمنى أناس ما يدعو عليه، تمنى أناس أن أموت، وإن أموت فتلك سبيل لست فيها بأوحادي، إيه أنت على الطريق. تمنى أناس أن أموت وإن أموت فتلك سبيل لست فيها بأوحادي، فقل للذي يبغي خلاف الذي قضى، أتريد خلاف قضاء الله؟ انتظر لأخرى مثلها فكأنقدي، فكأنقدي كأنقد حلت. ومن عجب تصاريف القدر الذي يجري على هذه الألسنة، قدر الله يجري أحيانا على الألسنة ظهورا. مات الشافعي وسيلحق به أشهب بعد 18 يوما. حتى قال الناس كأن أشهب كان يدعو على نفسه. وأعجب من هذا نكتة قيلت في هذه الترجمة هنا: كان له طباخ سيدنا الشافعي ماهر، فلما مات عبد من العبيد المسلم، فلما مات اشتراه أشهب لمهارته، وكانه يريد أن يسوي له نفس الشغلة التي كان يسوي له. فمات أشهب، فقال الناس: ويح الغلام قتل عالمين. الناس مصر قتل عالمين. فتشاءموا بالرجل. وكان محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ومن أجل تلامذة الشافعي يريد هذا الغلام احتفظ فيه وبركة شيخه وكذا وصلة. قال: فعرت أن فخطر لي تطير. قال: فقلت: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا ضير إلا ضيرك، ولا إله غيرك، وأخذت الغلام. يقول حافظ بن حجر: فعاش محمد بن عبد الحكم هذا 64 سنة بعد الشافعي. وله قصة فيها لطف الله وسره في خلقه، أنه مرض بما تعلمون، مرض جسدي، مرض الباسور أو البواسير، حتى إنه كان يبلغ منه أشياء حكاها الذين تكلموا. والله تبارك وتعالى حرمانه إحسان، ولكن العين لا ترى العين، يعني النفس ذهب، يعني العين لا ترى نفسها، لا ترى الأشياء النفيسة. في فترة مرضي هذه جاءه مبعوث المأمون، وكان قد ولي الخلافة، ليحمله بالضرورة إلى عاصمة الخلافة ليكون قاضيا للمأمون، لما بلغه من علمه وورعه وشرفه. فجاء الإمام على فقال، وقد حفظ هذا تلميذه، قال: اللهم إن يكن فيه ذلك خير لي في دنيا ودنياي فأمضه، وإلا فقبضني إليه. قال: فمات بعد 3، وطالبه من الأمير على بابه ينتظر، ولينا سوسوي حالي ينتظر فترة شفاء، وده يجيء يوميا حتى يريد أن يحمله. قال: فمات وهو مطلوب من المأموم للقضاء. قال: إن يكن فيه خير فأمضي، وإلا فخبرنا إليك. فما شاء بعد جلال رضي الله عنه وارضاه، وعمنا وإياه برحمته وفضله. إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدعنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها ويسرتها. فيسر أمورنا وشرح صدورنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا يا ربنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وكلماتك التامة وبنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمور الدنيا والآخرة، نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتلم بها شعثنا وترد بها غائبنا وتحفظ بها شاهدنا وتعصمنا بها من كل سوء يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأئمتنا، اللهم اغفر لعلمائنا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم رحمة واسعة، اغفر لهم ما ضيعوا من حقك، اغفر لهم ما ضيعوا من حقك، واغفر لنا ما ضيعنا من حقوقهم، تولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين. اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. اللهم اصلح شباب أمتنا، اللهم نور قلوبهم وصدورهم وبصائرهم، واهدهم لأحسن السبل، واجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، واهدهم لما هو الرضا منك، انك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اصلح ذريتنا وبنينا واهلنا ومحلينا، واخذ بنواصينا ونواصيهم لما تحب وترضى. اللهم افتح لنا فتح العارفين بك، واتم لنا بما اختمت به لاوليائك، انك ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، بعد هذا الختم، كنا وعدناكم ببعض المفاتيح للرسالة على أمل إن شاء الله أن يضعها الذين يتابعون إن شاء الله هذه الرسالة المباركة بين أيديهم وبين أعينهم، حتى يكون بحثهم فيها إن شاء الله أعمق وأرسخ. وهذه الأشياء التي نظمناها إن شاء الله لكم، منها ما يتعلق وهذا الذي أساسي، منها ما يتعلق بنظم تقدم طلب مني أن أعيده من غير عجلة حتى يدون في الدفاتر وحتى يعلن فيما ينبغي أن يعلن به فيه، وما سبق من ما يرجع لأبواب البيان. قلت أنا أقرأ لكم، وتأني واستعجالي هذا مسألة نسبية، ثم ملاك أوجه البيان بأربعين خذها بلا تواني. كنا حين بدأنا في البيان المراسب الخمسة أو السور الخمسة من البيان الذي يدخل الكتاب والسنة، وضع له بابا في الابتداء ليقول لك إننا نريد أن نضع أصولا لتعرف الأحكام، أي لبيانها، كيف نقف من خلال البيان على الأحكام الشرعية، كيف نبين للناس أحكام الله ببيان مضبوط منضبط وفق قواعد ونصي أحكام. هذا هو ضرورته لعقد أبواب باب البيان بمراتبه الخمسة. قلت في نص بحال في المحل الأول، نص بأصل مع بيان قد يلي، فهو بذاك مجملين محتملي، فصل ورجح ببيان منجلي، وما استقلت سنة به فتم صلته بالذكر في القول الأتم وما إلى مكلف أحيلا تنزله بوصف عدل مثلا ومثل أتت على وفاق بدل هدي من صيام مفرق وما بآية وضوء محتمل في الرجل والحد فزاحم تكتمل. تذكرون أننا حين وصلنا إلى وأرجلكم وإلى المرافق كيف تكلمنا عن هذه المسائل. وحمور أهلية قد حرمت بسنة فقط مثال قد تبت وإن تشت مثلا للمختتم خذ صفة المثل لصيد المحرم نظم ذابر جزين منتقدي مصطفى البحيوي ابن أحمد مسملا محمدلا مسلما مصليا وعائذا من شر ما والله حسبنا ونعم المتكل في السر والجهر الكبير والأجل جل وعلا. ثم بعدها ما يتعلق بمحاكي الخصوص والعموم. ثم العموم والخصوص ورد بأربعين فحصيل أنها ترشدة عموم باق على العموم عموم باق على عموم وخصوص على خصوص وعموم لخصوص وعكسه فلا تقول مثاله لا تقول لهما أفن مثال الأخير ووصل البر بذا تناله كن برن بأبويك. وبشن يتعلق بالنسخ باعتبار بدل وغير البدل بدرج أخف مع مثل جرى وأتقل ولا نسخ يرى. يعني كنا النسخ يكون إلى بدل وإلى غير بدل وإن كان إلى غير بدل يقول به الشافعي قد أجاب عن هذا في الموضع ويكون إلى أخف وإلى أتقل ويكون إلى درج أي بدرج كما في تحريم الخمر والربا بدرج أخف مع مثل جرى وأثقل ولا وهو بدون بدل نسخ يرى يعني بيت واحد فيه مسائل هذا معنى النظم العلمي أو التعليمي يعين الطالب على الاستحضار. هذه مسائل ألفناها منذ كنا طلابا في الابتداء التحصيل. ثم عندكم بيت يتعلق أحده بما سمي في مقام العلة في بحث القياس بالمناط. المناط هو العلة التي يناط بها الحكم أي يعلق بها كالإسكار بالنسبة لتحريم الخمس هذا مناط. أحيانا المناط قد يحتاج إلى أن تستخرجه أنت تعرف مثل الحكم في الأصل ما هو واضح فتحتاج بعلم وبيان لأن تصل الاستخراج فهذا تخريج المناط وله طرق. ثم بعد تخريجه تحتاج إلى تنقيحه أي هذه الأوصاف التي استخرجتها محتملة أن يكون مناطا هي التي يعلق بها الحكم. ثم التعليق فعلا تنزيلا وهذا ما يسمى بتحقيق المناط. واكتبوا الآن هذا البيت الذي يرشدكم لهذه الثلاثة فخرج المناط تخريج سابق ثم نقحي ثم تحققه على المصحح ده مثل كل درجة التعليل فحررنه تحظى بالقبول أو قل ده مثل كل درجة في التعليل صبرا وتقسيما على التكميل أي في الصبر والتقسيم أنك تصبر أولا المناط بألوان من الصبر شما مسالك العلة ثم تقسمها بمن ترى أيها مناسب لأن تعلق الحكم به وده مسمى بالتقسيم. مثلا الذين يرون مثلا لا يلحق المخدر بالخمر لأن المخدر هل يعني هل لولا حديث مثلا كل مشكل خمر الذي أنبأ بالوصف لكنا مثلا نقول الخمر قد يكون الحكم تعلق فيه بالإسكار وبالطربية يحصل به من طرب وبأشياء أخرى يمكن أن يراها الناظر أنها تتعلق فيجيك مثلا للحق فيقول المخدر فعلا فيه الإسكار ولكن ما فيه طربية أنواع من المرقدات يجي مع الاكتئاب يجي مع سوداوية قد يرى الواحد قد يكون لها حكم أعلى يعني حكم أشد من حكم الخمر. القوادح يعني أشياء قد يرى ترى أنت علة هذا مجتهد اجتهاده أنها علة ولكن يجيء الذي يخالفك فيقدح في العلة التي استدلت بها هنا تكون استنباطية طبعا من المنصوص هذه ما فيها كلام. هذه القوادح عند أهل العلم بالأصول حسرة، فيما بعد استقرت وجبتت، واستحضارها جمعا في نظم تعليمي لطالب العلم تعينه. اكتبس اكتب قوادح القياس عشر يفتى، خلاف نص مع إجماع أتى، خف قصور نقضها من جهتين، عكس وعكس قلب قول موجب مع أين. قول موجب، القول بالموجب. قوادح القياس عشر يفتى، خلاف نص مع إجماع أتى، خفا يعني تقول انتبه نادي إلا خفية لا يصلح أن ينط بها، هذا نوع من القدح. قصور أنا قصور هذه العلة لا تتعدى، قاصرة على محلها، فأنت تريد تعديتها للفرع يقول لك هذه لا تتعدى. خف قصور نقضها من جهتين، عكس وعكس قلب قول موجب مع أين. هذه ألوان يعني كلها تحتاج إلى تطبيقات وإلى بيان وإلى ما سميناه من قبل صناعة الصناعة الأصولية، الجانب الصناعي يعني جانب الفني جانب المنهجي في الأصول. ولا بد كل علم علم راقي لا بد فيه إلى جانب العلم من جانب التطبيق والتمهير. فالذي يتعامل مع الأقضية يقول قاضي متمهر بالنوازل وقاضي مبتدئ عنده حافظ للمدونة مدونة الأحوال ولا يدري أين ينزل. فرق كبير بين متمهر وبين حامل لمدونة الأحكام أو الفقه، لا بد من إجماع بينهم. ثم زودتكم إن شاء الله بمسألة تتصل بالأصول الأصيلة والتبعية. الأصول الأصيلة ما احتنانه من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والتبعية أو التابعة كقول الصحابي مثلا الذي يجي من بعد وتضاف إليه أصول. وإن تشاء أصول ما استدل به، إذا تريد أصول ما استدل به بنصه أو بنفسه، بنفسه في ضمنه إلحاق به، نص بنفسه كتاب السنة، وفي ضمنه الإجماع، وملحق به القياس. وإن تشاء أصول ما استدل به بنفسه في ضمنه إلحاق به، والباقي ما شنو راج، والباقي من أصوله له تبع، وإن تدبره إليه يرتجع، فبعضها لبعضها يمت، وبعضها مندرج قل تحت، بعضها تمت إليه بالصلاة وبعضها مندرج تحت ذلك. أثر الصحابة لا تندرج في الآثار، في الأقوال، في الكلام والأفعال. العادات محكمة في ديار الإسلام لأنها ترجع إلى أن المؤمنين لا يجتمعون في ديارهم على خصوص في المسائل التي سبيلها النقل. فبعضها لبعضها يمت، وبعضها مندرج قل تحت. ثم رأيت أن الطلبة في مسائل الاختلاف لما كنا بصددها يعني حصر عليهم أن يذكروا جملة منها منحصرة، فذكرت لهم أمهات أسباب الاختلاف، لماذا يختلف المجتهد، أسباب خلف في اجتهاد ما اجتهد، تعارض جهل الدليل المعتمد، تعارض الأدلة الجهل بالدليل، هذا وصله النص، هذا المبلغ، هذا بلغه بطريق، خلف بما كان ناسخ مع حملي، هذا وصله الناسخ، هذا لم يصله، هذا عنده هذا ناسخ فعلا، هذا قال لا مخصص فقط، استثناء جزءا أو جملة من عموم. خلف بما كان ناسخ مع حملي، هذا حمل النص على الوجوب، هذا حمله على الاستحباب، هذا حمل النهي على التحريم، هذا حمله على كراهة التنزيه، حمل. إدمار إعراب ووجه أصلي، ووجه أصلي وجه أو أصل أو إعراب أو وجه قراءة، تلك جماع لمثارة الخلاف، تفضي إلى تنوع خلف مضاف ولو يشاء. هذا مش دير عقائدي، هذا اسمحوا لي أنا أحيانا أدخل أنتقل من أصول الفقه إلى أصول الدين، ها يعني متوهما. ولو يشاء جمعهم، ولو يشاء جمعهم لما حصل خلف، ولكن رحمة بهم فعل، رحمة ربك لذا خلقهم، دليله به انتهى قلقهم، والحمد لله على التوحيد في الأصل والمنهج والتجديد. ولو تطابقوا لما تعرفوا، انظره في سر الشعوب اختلفوا، أتلوا كذا وكررا بالحجرات، يا أيها إن خلقناكم شتات للابتلاء والفجر الذي اتقى فقريبا وسديدا للملتقى، حتى تلتقي بجزائك ورفاقك. ثم ترتيب الأدلة الكبرى، مش ترتيب الأقيسة، وقدمي القطعية من إجماعي، فمتواتر على المشاع، متواتر الكتاب والسنة على واحد مرتبة واحد. فما أتى من خبر الأحد بشرطه فعن به يصادي، صاد العطشان. ثم القياس بعدها ومصطفي من تبعي الأصل كرعي الخلف مراعاة الخلاف، هذا أصل تابع وهو ختمة أصول المالكية التبعية، رعي الخلاف. أعيد هذه الأخيرة، وقدمي القطعية من إجماعي، قال الأمانة القطعي، الإجماع القطعي مقدم حتى على الكتاب والسنة، لأن في كتاب والسنة نطقي محكي منسوب وحصل الإجماع عليه، ومثلوا له بقضية عدم زواج نكاح الأخت من الرضاع حين تكون ملك يمين، أختك من الرضاع وملك يمينك، هي ملك اليمين وبيح لك، وهي بما أنها أخت كذا كذا لا يجوز، إجماع نطقي على أنه لا يجوز، فحصل أن هذا مقدم حتى على النصوص الأخرى. وقدمي القطعية من إجماعي فمتواتر على المشاع، فما أتى من خبر الأحد بشرطه فعن بها يصدي، عن بأخبار الأحد. ثم القياس بعدها ومصطفي يختي من تبعي الأصول، من تبعي الأصل كرعي الخلف. ثم ختم النظم الأخير مباحث الرسالة، هذه التي طوفنا بها درجا فيما سهل علينا وعرجا فيما صعب، وفوق كل ذي علم عليم. ولا ندعي أبدا، الفتوة لا تدعي قبل الفعل ولا تغتر من بعد الفعل، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. تضمنت رسالة المطالب مباحثا جلت أتت على الرتب، على رتب هذا جائز من ما يجوز في ضرورة، على الرتب. تضمنت رسالة المطالب مباحثا حلت أتت على الرتب، خمس فصول لبيان انتظم نصا دلالة بحصر التزم. في الأربع الأولى لنص ترتجع، خمسها على الدلالة وضع، فالاجتهاد عرف الحبر الأجل، طلب ما دل لوقف في المحل، طلب الدلائل على وفق الخبر، المحل هو الخبر، هذا هو عرفه، هذا تعريف القياس والاجتهاد عند الإمام الشافعي في الرسالة. فالاجتهاد عرف الحبر الأجل، طلب ما دل لوفق للمحل، بنصه مجمله مفصله، بنصها مفصلا لمجمله، بنصها مما أتى على انفراد، ثم الأخير مستدل باجتهاد. وارتبي الأبواب على هذه الخمسة، تحظى بلم لشتات اللافت وفق نظامها، محلي البيان من الكتاب سنة أتت بيان، يأتي به ثم بها ثم بنسخ، كل على حدته فيما ارتسخ، ثم بما التخصيص قد نظمه، أمثلة تكررت، ثم بما التخصيص قد تضمنه، أمثلة تكررت لتعلمه، ثم إذا بدا من التعارض فاجمع وانسخ رجحا بمقتضي، وخبر الواحد صحح واحتجج به، ودع منقطعا لا ينفرج، والمرسل لا ينفرج يعني لا يبدو أنه له معارض له كذا إلى آخره. إجماع دي اجتهادي اجمعوا باجتهادي بالشرط جلا معتمدا فقدمنه تنبولا وإن تقش فقس على الدلالة من غير ما استحسان ذي الضلالة طيب يقول استحسان وأبطلنه إن يكون بمحضي رأي هوى فهو حري بالرفض والاجتهاد إن أتى في مورده فالاختلاف من مؤهل فيده فيده إذا أدى الاجتهاد في مورده وبشرطه فخذ فإذا أدى الاجتهاد والاجتهاد إن أتى في مورده فالاختلاف من مؤهل فيده وإلا فالدفع في نحر من غدا مجتهدا في وجه نص عامدا ولتكتفي بأثر ونص ولتكتفي ولتستعين بأثر وبنظر مسددين رجح به ليعتمر وارتب الأدلة وارتبي الأدلة المرعية بحسب القوة والجلية بحسب قوتها ووضوحها فدا ختام مجال المطالب في خدمة الأصول في شرع النبي أتبه المولى وأجزل العطاء وعمنا بفضله كشف الغطاء وصل يا رب على المعلمين نبينا محمد وسلم وآله وصحبه ومن نحى شبل أئمة الهدى الوحى الوحى أمين آمين وأمن للذي قد أحسن الظن وصاف المحتدي سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام والسلام والحمد لله.